ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدل أن تبطر النعمة وتقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هذا الجزء من الآية سبق الكلام على تفسيره في الدرس الماضي، وصلنا عند قوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إن هذه شرطية، يعني هذا صاحب المؤمن يقول لصاحبه الكافر الذي افتخر عليه بماله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. إن شرطية، جواب الشرط قوله فعسى ربي، يعني أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك وتعاليت علي واحتقرتني حيث رأيتني أقل منك مالا وولدا فإن ما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون ويغتر بها المغترون، ومنهم أنت الذي غرتك الدنيا فكفرت بربك. ثم إنه قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. عسى هنا لها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا من المؤمن على سبيل الترجي فيكون دعاء، فهو يدعو الله عز وجل أن يؤتيه خيرا من جنة صاحبه ويرسل على جنة صاحبه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وعلى هذا الاحتمال يكون دعا عليه، دعا على صاحبه. لماذا دعا عليه؟ لأنه احتقره واستذله فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم، وعلى هذا يكون غير معتد في دعائه عليه. وأمر آخر أيضا يسوغ هذا الدعاء، وهو أن الدعاء لمصلحة أعظم، حتى يرجع عن كبره وتزول عنه سكرة دنياه التي أطغأته. وهذا ما جعله في الأخير يتندى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. فهذا من وجه تسويق الدعاء عليه. الاحتمال الثاني أن يكون قوله فعسى ربي من باب التوقع وليس من باب الدعاء، بمعنى أن هذا المؤمن يؤمل أن ربه عز وجل سيؤتيه خيرا من جنة هذا الكافر، ويؤمل أن هذا الكافر بسبب طغيانه سينزل على ماره عقوبة من السماء جزاء له على طغيانه، فهو يتوقع هذا الشيء بناء على المعطيات الحاضرة وبناء على ثقته بربه ومعرفته به. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هل المراد خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة؟ بمعنى إذا قلنا إن هذا دعاء، فهل هو يدعو إن الله عز وجل يعطيه خيرا من جنته في الدنيا ويعطيه جنة أخرى خيرا منها، أو أن المراد في الآخرة؟ هذان قولان المفسرين، الأشهر أن مراده في الآخرة، لأن هذا الصاحب مؤمن قلبه متعلق بالدار الآخرة، وهذا اختاره جماعة منهم من المفسرين مسؤول عنه. هذا القول يعني أن المراد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، المراد به الدار الآخرة، هذا اختاره جمع من المفسرين. من الذين اختاروا هذا القول؟ الإمام البغوي في تفسيره، والقرطبي في تفسيره، وابن كثير أيضا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ما معنى حسبانا؟ الحسبان كما ذكر الشيخ رحمه الله قال أي عذابا بمطر عظيم أو غيره. فالظاهر أن ما دعا به هو مطر عظيم مزعج يقلع زروع الجنتين وأشجارها، ولهذا قال فتصبح صعيدا زلقا. يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، يعني قد اقتلعت أشجارها وتلفت ثمارها وغرق زرعها وزال نفوها. الصعيد معناه يعني تراب، ومعنى زلقة يعني ملساء لا تثبت عليها قدم. فبعد أن كانت عامرة بالزروع والثمار دعا أن تصير صعيدا زلقا ملساء لا تثبت فيها قدم، وهي أضر أرض بعد أن كانت جنة من أنفع الأراضي، أي ترابا أملس لا تثبت عليه قدم. قال أو يصبح ماؤها غورا، هلاك الشيء يكون بأحد أمرين، إما بآفة سماوية أو بانقطاع مادة حياته. فالاحتمال الأول أن تأتي آفة سماوية كالمطر تهلك الزرع، وهذا هو الذي ذكره أول. الأمر الثاني انقطاع مادة حياة الزرع، ومادة حياة الزرع ما هي؟ هي الماء، ولهذا قال أو يصبح ماؤها غورا. الله عز وجل أخبر قال وفجرنا خلالهما نهر، فكان هذا النهر يشق الجنتين ويغذي زروعها وأشجارها. فالعبد المؤمن يذكر الكافر ويدعو ربه أو يتوقع أنك إذا استمريت على الكفر يصبح ماؤها غورا. ما معنى غورا؟ يعني غائر في الأرض، ذاهب في الأرض، لا تستطيع الوصول إليه، بدل أن كان جاريا على سطح الأرض سهل التناول يصير غائر في الأرض لا يمكن الوصول إليه ولا الانتفاع. وهذا من أعظم الحسرة، من أعظم الحسرة أنك ترى الماء ولا تصل، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. وهذا فيه أيضا تذكير له بأن الله عز وجل هو الذي أجرى لك هذا النهر الذي يشق جنتك، وأنه جل وعلا إن شاء جعل ماءها غورا، وحينئذ لن تستطيع له طلب. الشيخ رحمه الله اختار من هذا دعاء، وهو المعنى الأول كما ذكرت، ولهذا قال رحمه الله فاستجاب الله دعاءه وأحيط بثمره. هذه الآية دليل على أن الدعاء استجيب. أحيط بثمره، قوله جل وعلا وأحيط بثمره يفيد هلاك جميع ما في الجنة، لأن الإحاطة تدل على عموم الهلاك، لكنه خص الثمر مع عموم الهلاك لأن الثمر هو المقصود. فالجنة إنما تراد من أجل تحصيل ثمارها، وإلا فإن الإحاطة تفيد هلاك الزروع والثمار والأشجار، ولهذا قال فتصبح صعيدا زلقا، أرض ملساء لا تثبت عليها قدم ولا يوجد فيها خضرة بتاتا. وأحيط بثمره لم يبق له شيء، تلف جميع أشجاره وجميع ثماره وجميع زروعه، أحيط بثمره. قوله حسبانا من السماء، كلمة من السماء لها دلالة، لأن ما جاء من سبب هلاك من أهل الأرض فإنه يمكن دفعه، وأما ما جاء من الله فلا دافع له إلا هو، ودفعه لا يمكن أو يصعب ويتعذر. وأحيط بثمره، العطف جاء بالواو ولم يقل فأحيط، لو كان العطف بالفاء كما ذكر بعض المفسرين لكانت الدلالة أن ما حصل من الإحاطة بالثمر هو استجابة لدعاء المؤمن فحسب، لكن العطف بالواو يفيد أن المقصود أن ما حل بسبب هذا الرجل وبجنتيه سببه كفره وطغيانه، وبهذا يعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله، وأنه ليس بخصوصية دعوة صاحب، بل هو جزاء لكل من طغى وبغى وكفر نعمة الله عليه وأحيط بثمره. بعد أن زال عنه ما يطغيه ندم أشد الندم، ويصف الله عز وجل ندمه فيقول: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق. العقار والزراعة وهاتان الجنتان العامرتان ينفق عليهما بسخاء، فكم من أموال تذهب في تعميرهما، ذهبت كل هذه النفقات وكل هذه الأموال، فصار يقلب كفيه على ما أنفق فيها نادما، حيث اضمحلت وتلاشت ولم يبق له عوض. وحينئذ ندم على شركه، لما زالت حاجب الدنيا وطغيانها ندم على شركه ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. تذكر موعظة صاحبه المؤمن، فعلم أنه إنما أتي وعوقب بسبب شركه وطغيانه، فتمنى أن لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك بستانه. هذه العبارة منه يحتمل فيها أنه تاب، وهذا الاحتمال ذكره الشيخ رحمه الله، فيحتمل أنه تاب من كفره. والشيخ رحمه الله قال إنه لا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة تاب وأناب وتحسنت حاله، ومن رحمة الله بعباده أحيانا أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا حتى يعودوا إليه ويذهب عنهم الطغيان الذي ينتج من الاغترار بالدنيا. فالله عز وجل حكيم عليم، قد يعجل لعبده العقوبة في الدنيا لخير العبد، لأن العبد كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا جاءت المصيبة وجاءت الفاجعة وشعر بعظم حاجته إلى ربه زال الطغيان وصفى القلب وحصلت التوبة والإنابة، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن عظيم حكمته، فهو يداوي بعض عباده بالمصائب ليردهم إليه. وما عند الله عز وجل خير وأبقى. ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله عز وجل بعد أن ذكر ختام هذه القصة وما حصل في آخرها: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هو سابقا افتخر على صاحبه. لماذا افتخر؟ قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني مالي كثير وأنصاري وأعواني وأتباعي وخدمي وحشمي. أين الخدم؟ وأين الحشم؟ وأين الأنصار؟ ها؟ حينما جاء الأمر من الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنا يدرك العبد ضعفه ويدرك عظم فقره إلى ربه بعد أن كان أيام النعمة وأيام الرخاء في بطر وكبر واستعلاء، هنا يدرك عظم حاجته إلى ربه ويتفرق عنه الناس، لأن الناس يطلبون ما عندك من المال، فإذا قل المال قل. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. لما نزل العذاب بجنته ذهب عنه ما يفتخر به، لم يدفع عنه نفره العذاب الذي نزل من السماء، وهذه عبرة عظيمة. قال الله عز وجل: هنالك الولاية لله الحق. وهذه عبرة القصة، العبرة الأساسية في القصة ختم الله عز وجل بها هذه القصة. الولاية معناها بفتح الواو والنصب، وهناك قراءة هنالك الولاية بالكسر تطلق على النصرة وتطلق على الإمارة والتولي. يقول الله عز وجل: هنالك الولاية لله الحق. يعني في هذه الحال التي أجرى الله عز وجل فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا وأكرم المؤمن الذي عمل صالحا وشكر ربه واستجاب دعاءه، لأنه كما استجيب الدعاء لإهلاك جنة الكافر فيرجى أن يستجاب الدعاء لإيتاء العبد المؤمن خيرا من جنة الكافر. في هذه الحال يتبين أن الولاية لله. الولاية بمعنى النصرة، فهي لله المعبود الحق وحده، لا يملكها غيره ولا يقدر عليها سواه. وفي هذه المواقف يتولى الجميع ربه ويؤمنون به، ويتبرأ المشرك من شركه، لكن الله عز وجل لا يتولى ولا ينصر إلا عباده المؤمنين. بعض المفسرين قالوا الولاية هنا بمعناها الأعم، لأن الله عز وجل له ولاية على المؤمنين وله ولاية على الكفار، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. وقال في شأن الكافرين: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولاية على المؤمنين ولاية رحمة، وولاية على الكافرين ولاية ملك وقهر. ففي هذا الموقف ظهرت هذه، فقهر الله عز وجل وأذل ذلك المتكبر الطاغي بنعمة الله، وأعز المؤمن وتولاه برحمته جل وعلا. هذه وهذا هو كما ذكرت ثمرة فائدة عظيمة وعبرة عظيمة من عبر القصة. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا الجزء من الآية معناه أن الله عز وجل خير ثوابا، فثواب الله عز وجل هو خير الثواب، والعقبى في طاعته هي خير العقبى. أي إن الله عز وجل أفضل جزاء لأهل طاعته في الدنيا والآخرة، وعاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. البشر وإن أثابوك فثوابهم زائد وجزاؤهم إلى زوال، أما ثواب الله وجزاؤه فهو الباقي. غير الله إذا أثاب فإنما يثيب على العمل بمثله أو قريب منه، وأما الله فيضاعف بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بهذا ختمت الآية، وهو كما ذكرت وهي تتضمن العبرة. والشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه القصة ذكر بعض الفضائل التي تستفاد منها، ولعلي أضيف على ما ذكره بعض الفوائد. ما ذكره في الجملة يعني واضح، لكن أضيف بعض الفوائد على ما ذكره. فمن الفوائد التي يمكن أن تذكر في قوله وأحيط بثمره، ذكرت أن هذه العقوبة وقعت عليه بسبب كفره، لكن ليس كل من يكفر تقع عليه هذه العقوبة، فقد تجد كافرا يعيش حياته منعما في أمواله إلى أن يموت. ووقوع هذه العقوبة تابع لحكمة الباري جل وعلا، فقد يملي الله عز وجل للكافر طول حياته. لكن من أعظم أسباب تعجيل العقوبة في الدنيا، لأن العقوبة عند الله عز وجل قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، والله عز وجل قد يملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلت، وقد يملي له فتكون العقوبة عليه في الآخرة أشد وأعظم. لكن من أعظم أسباب تعجيل العقوبة في الدنيا الطغيان والبغي، ولهذا قال العلماء إن البغي على الناس عقوبته مؤجلة. هذا الرجل بغى على صاحبه وافتخر عليه. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. احتقر صاحبه المؤمن الفقير، اعتز عليه بالنعم، وهذا من أسباب سلب النعم. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود والإمام أحمد: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخره في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. البغي على الناس عقوبته معجلة. هذه إحدى الفوائد. فائدة أخرى أيضا: هذا الرجل أخبر الله عز وجل عن ندبه فقال: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق. الإنفاق كان على جنتين، يعني مزرعتين، والمزارع من العقار. العقار ينفق فيه ويبقى، بخلاف الطعام فينفق فيه فيفنى، وبخلاف اللباس ينفق فيه فيبلى، وأما العقار فينفق فيه فيبقى. وإذا كان العقار حديقة فإن مع البقاء نماء. ولهذا فإن العاقل ينفق بسخاء على مزرعته أو على جنته، لكن إذا جاء أمر الله فلا غد. وهذا ما حصل لصاحب الجنتين لما كان كافرا بالله، فطالما أنفق على جنتيه بسخاء ولم يدخر عنهما مالا لما يؤمله في العاقبة، لكن جاءته العقوبة. هنالك الولاية لله الحق، وخير ثوابا وخير عقبا. العقبة التي كان يؤملها ذهبت، والأموال التي كان يؤمل تنميتها وكثرتها تلاشت. وهذا يجعل المؤمن دائما يكون مع الله عز وجل شاكرا لنعمه، متوكلا عليه، مفتقرا إليه. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه القصة، قصة أصحاب الجنتين، أن المؤمن ينبغي له، هذه قصة فائدة أشار إليها الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: إن العبد ينبغي إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موريها ومسديها، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا ورد فيه مقولة لبعض السلف، وقد جاء عن بعضهم أنه قال أشهب، قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول ذلك، يعني أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا

صاحبه. ذكر الله عز وجل في هذه القصة عبرة الاغترار بالدنيا وما آل إليه حال الكافر من هلاك دنياه وندمه على شركه. في هذه الآية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، بيّن الله عز وجل مثل الحياة الدنيا بشكل عام واضمحلالها ومصيرها من النعيم والترفه إلى الهلاك. فبعد أن ضرب المثل لدنيا ذلك الكافر الذي أطغته وهو صاحب الجنتين وكانت سببا في شقائه وطغيانه، ضرب مثلا للدار الدنيا بشكل عام ليبين حقيقة هذه الدنيا حتى لا يغتر بها المغترون ويطغى بها الكافرون. قال جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، الخطاب لمن؟ نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ولمن قام بوراثته بعده تبع، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولورثته. من ورثته؟ الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. والله عز وجل يخاطب نبيه ويخاطب أهل العلم أن يضربوا للناس هذا المثل وأن يوضحوا لهم حقيقة الدنيا من خلال هذا المثل. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يتدبر هذا المثل وأن يكون داعيا إلى الله عز وجل، معلما غيره، اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا تطلق إطلاقين، تطلق على مدة بقاء الأحياء على هذه الأرض منذ خلق الله الأحياء على هذه الأرض إلى أن تقوم القيامة، هذه الحياة الدنيا بالإطلاق الأول. والحياة بهذا المعنى دنيا، وهذا من الدنو وهو النقص، لأنها إذا قورنت بالدار الآخرة فالدار الآخرة لا زوال لها، وهذه الدنيا الحياة الدنيا وإن طالت فهي إلى زوال وانقضاء. تطلق الدنيا الحياة الدنيا أيضا على مدة حياة الفرد في هذه الدنيا، فتطلق الدنيا على حياة فرد من الناس التي يعيشها في هذه الحياة، وتكون الحياة أيضا بالنسبة للفرد دنيا لأنها حاضرة قريبة منه، وأما الآخرة فهي منتظرة ينتظرها ويؤول إليها في عاقبة أمره. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما، المراد بالماء كما وضح الشيخ رحمه الله هو ماء المطر الذي ينزل على الأرض، كماء أنزلناه من السماء، والسماء تطلق على العلو، وما يعلوك فهو سماء، فلا ينفي هذا أن يكون المطر نازل من السحاب، لأن كل ما يعلوك فهو سماء، ولهذا جاء في قوله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني السقف، وكل ما علاك فهو سماء. ولهذا السحاب يسمى سماء. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اختلط به يعني اختلط بسبب الماء نبات الأرض، بمعنى أن نبات الأرض خرج وتنامى تدريجيا حتى اشتبك واختلط بعضه ببعض، وهذا أعظم ما يكون من نبات العشب حينما يختلط بعضه ببعض فتظهر بهجته ونضرته تعجب الناظرين وتسر المتفرجين على هذه الخضرة العظيمة. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. شبه الله عز وجل الدنيا بماء وهو المطر. القرطبي في تفسيره ذكر أوجها متعددة يشبه أو تشبه فيه الدنيا فيها الدنيا المطر أو الماء. الوجه الأول أن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى لأحد، فالماء يجري ومن هنا إلى هناك، وهكذا الدنيا يوم لك ويوم لغيرك. وجه ثاني: الماء لا يستقيم على حاله، وهو بين مد وجزر وعلو ونزول، وهكذا الدنيا لا تستقيم على حاله، فهي بين رخاء وشدة ونعيم وشقاء. الماء لا يبقى بل يذهب في الأرض، وهكذا الدنيا تفنى. الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، فمن دخل الماء لا بد أن يصيبه البلاء، كذلك الدنيا من دخل فيها لا يسلم من فتنتها. الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار صار ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف فيها ينفع وفضولها يضر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، بينما الأرض قد تزينت ببهجتها واختلط نباتها وصارت تسر الناظرين. انظر إليها بعد فترة وجيزة، ومن رأى الروضات وما يؤول إليه حالها بعد فترة وجيزة عرف هذا المثل كأنه أمام عينيه، فأصبح هشيما تدروه فيها. هذه عاقبة وعاقبة ونهاية هذه الخضرة وذلك النبات البهيج. أصبح هشيما، الهشيم هو اليابس المتفتت، تدروه الرياح يعني تفرقه، وأصل مادة ذرو يدل على شيء يتساقط متفرق، فبينما هو أخضر ملتف دخل بعضه في بعض وصار يسر الناظرين، إذا به وفي فترة وجيزة يصبح يابسا متفتتا، وهذا معنى هشيما، تذروه تفرقه وتجري به الريح. وهكذا مثل الدنيا لها بالزرع والنبات شبه من نواحي، الناحية الأولى أن متاع الدنيا رزق من الله عز وجل يسوقه لمن يشاء وييسر أسبابه لمن يشاء، وهكذا المطر وهو رزق من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وجه ثاني من أوجه الشبه وهو أن منظر الدنيا حسن يأخذ القلوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مبتليكم فيها. كما أن النبات حينما تتكامل خضرته وبهجته يأخذ قلوب الناظر. وجه آخر أيضا وهو أن دنيا الإنسان مراحل، يبدأ الإنسان الدنيا بلا شيء ثم يعطيه الله عز وجل المال، يعطيه الولد، ثم يؤول إلى لا شيء فيغادر المال ويغادر الولد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، خرجتم إلى الدنيا لا مال ولا ولد، رزقكم الله المال والولد، خرجتم من الدنيا وأتيتمونا لا مال ولا ولد. الإنسان يبدأ حياته بمراحل، يبدأ وهو لا شيء له، ثم إن ربه عز وجل يتعاهده بالرزق وييسر له أسباب الرزق حتى يفوز متاع الدنيا، ثم يفارق ذلك المتاع بالموت إن لم يفارقه هذا المتاع في الحياة. وهكذا، وهذا كالأرض لا شيء فيها، يتعاهدها ربها بالمطر فتنمو شيئا فشيئا حتى تكتمل قدرتها ثم تصير هشيما تذروه. من أوجه الشبه أيضا سرعة زوال الدنيا وانقضاء متاعها وقلة بقاء زهرة الدنيا فقلة بقاء هذا الخبر، ولهذا يأتي التعبير القرآني عن الدنيا بالزهرة، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها، والزهرة سريعة الذهول. فهكذا الدنيا منظر حسن ورائحة تسر من يشمها ويتعاطاها، لكنها سريعة الذهول والأفول. ولهذا ضرب الله عز وجل هذا المثل. أيضا من أوجه الشبه أن الإنسان في الدنيا عرضة للآفات، كما أنه عرضة للوفاة بانقطاع مادة الحياة إذا أراد ربه عز وجل. وهكذا النبات فهو عرضة للآفات وعرضة لانقطاع مادة الحياة وهي المطر الذي يحيي به الله عز وجل الأرض. فهذه من أوجه الشبه بين الدنيا وبين هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي وكان الله على فعل كل شيء من الإنشاء والإفناء والإعادة وغير ذلك قويا قادرا لا يعجزه جل وعلا شيء. وهذه الجملة تذكر المؤمنين بعظيم قدرة الله عز وجل على خلق الأشياء وخلق أضدادها، وهو خلق الموت وخلق الحياة. والإنسان يحيا والإنسان يموت، والنبات يحيا والنبات يموت، وهكذا الله عز وجل قادر على كل شيء، وهو يخلق الأشياء ويخلق أضدادها ويجعل أوائلها مفضية إلى أواخرها، ويرتب أسباب الفناء على أسباب البقاء. وهذه قدرة عظيمة من الله عز وجل. وقوله مقتدرا يعني قوي القدرة. وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم إن الله عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أي الأموال باختلاف أنواعها من العقارات والنقود والذهب والفضة والأنعام والحرث والأبناء، وخص الأبناء دون البنات لأن العادة أن الناس يفتخرون بالأبناء أكثر مما يفتخرون بالبنات، لا سيما العرب. المال والبنون يتجمل بهما في الحياة الدنيا، لكنهما ليس مما ينفع في الآخرة، وهما مما يزول عن قريب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموال ولا أولاد بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يقول القرطبي: إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال: والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات يعني أعمال الخير الصالحة التي يبقى لصاحبها الأجر والثواب ويبقى له نفعها. وهذا يفيد أن العبد المؤمن ينتفع بأعماله الصالحة في الدنيا وفي الآخرة، فهي باقية له بها انتفاع في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا، فهو ينتفع في الدنيا ويبقى له نفع. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أفضل جزاء عند ربك من زينة الحياة الدنيا الفانية، وهي أفضل ما يؤمله الإنسان ويرجو نفعه وعواقبه الحميدة في مستقبل أمره وفي الدار الآخرة. الباقيات الصالحات ما المراد بها؟ بعض المفسرين قالوا إن المراد الصلوات الخمس، وهذا جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وجاء عن بعض المفسرين أنهم قالوا إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا جاء في حديث صحيح رواه ابن جرير من حديث أبي هريرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. يقول الشنقيطي في تفسيره إن أقوال العلماء في تفسير الباقيات الصالحات كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل، ولهذا فهي عامة تشمل كل عمل صالح يرضي الله عز وجل. ويكون ذكر بعض المفسرين لهذه الأعمال هو من قبيل ذكر المثال على ما يدخل في عموم الباقيات الصالحة، لأن كل هذه الأعمال الصالحة يبقى أجرها ونفعها لعاملها في الدنيا والآخرة، فهي ليست فانية كالدنيا، ولأنها أيضا صالحة لأنها وقعت على الوجه الذي شرعه الله وأريد بها وجه الله، فهي من هذه الجهة أعمال صالحة. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر أنه يدخل فيها الصدقة والحج والعمرة وطلب العلم النافع وغير ذلك من ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقوله خير أملا يفيد أن الأمل في المال والبنين أمل مشكوك في حصوله، والنفع به إن حصل قاصر في مدته، وأما الأمل في الثواب العظيم على الصالحات الباقيات فهو وعد من الله عز وجل الصادق في قيله لا شك في حصوله، وهو مع ذلك باق للعبد في خلود لا ينقطع. ولهذا قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأما الثواب فقد تقدم أن الحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من جوده وكرمه جل وعلا وتفضله على عباده. من الفوائد التي استفاد من هاتين الآيتين العبرة في الدنيا، فأحوال هذه الدنيا تظهر أولا في غاية الحسن والنظارة، ثم تزداد شيئا فشيئا كما ينبت النبات ويخضر، فيزداد تعلق القلوب بها، لكنها ما تلبث قليلا أن تأخذ في الانحطاط حتى تنتهي إلى الهلاك والفناء. وهي في أوج جمالها لا تخلو من منغصات وأكدار، هذه طبيعة الدنيا، ولهذا كان العاقل المؤمن لا يغتر بها بل يزهد فيها ولا يفتخر بها على غيره ولا يكاثر بها غيره. من الفوائد أن المال والبنين زينة وليس قيمة، وبالتالي لا يليق أن يوزن بهما الناس ولا أن يرتفع من حازهما على غيره ويتكبر. ليس التفوق والنجاح في الحياة مقياسه ما حازه العبد من المال والبنين، وليست السعادة والراحة والطمأنينة في حيازة المال الكثير، وإنما القيمة الحقة والنجاح الباهر والسعادة الوارثة في الباقيات الصالحات، لأن السعادة بما ينفذ إلى القلب، وأما الزينة فهي تزين الظاهر ولا تنفذ إلى القلب، ومع الشقاء والكفر يصير المال والبنون شقاء على العبد. ولا تعجبك أمواله وأولاده، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. من أعظم الحوائج التي تحول بين المشركين وبين النظر في براهين الإسلام وأدلة صدق ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم إقبالهم على الدنيا وانهماكهم فيها، وهذا المعنى قرره الكتاب العزيز كما في قوله سبحانه: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فالنعمة أطغتهم ودعتهم إلى التكذيب، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وصاحب الجنتين هو مثال على هذا الكفر بسبب بطر النعمة، وما أظن الساعة قائمة. فأمر الله عز وجل رسوله أن يضرب للناس المثل بحقيقة هذه الدنيا التي صدت كثيرا من الناس عن الدخول في هذا الدين وعن العمل الصالح الباقي له. إذا كان أمل الناس يتعلق بالأموال والبنين، فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أمل. عندما يتعلق بها قلب المؤمن وينيط رجاءه ويعظم رجاءه في ربه عز وجل بعد أن يعمل الصالحة، يترقب المؤمن ثواب ربه والجزاء الحسن عند ربه، فهذه الباقيات الصالحات خير له عند ربه ثوابا وخير أملا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.